عناصر الترجمة، كيف يأتي بعناصر الترجمة؟ يأتيك بالاسم، اسم الأب، اسم الجد، وأحيانا اسم أكثر، يأتيك بالكنية، يأتيك باللقب، يأتيك بالنسبة، يأتيك بالرقم، هاي احنا نسميها الرقوم، وبعضهم الجدد نسميها ماذا؟ بالرموز، فهي رموز، لكن عبارة أهل العلم عبارة أنها رقوم، فنقول الرقوم. شوف إسماعيل ابن إبراهيم ابن نقسم الأسدي، أسد خزيمة مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عليا أخو ربعي ابن إبراهيم، يأتيك بنسب الراوي نسبا كامل عام ما توصل إليه. قبل ماذا كتب؟ كتب عين. ما معنى عين؟ معنى الجماعة، يعني البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابو داود في سننه والترمذي في جامعه والنسائي في سننه وابن ماجه كلهم خرجوا لهذا الراوي، وهاي مباشرة ننتفع منها. أنت قد تبحث عن إسماعيل ابن إبراهيم في سنة أبي داود، لما تشوف عينه احتمال هو، بس لو فرضنا كتبت إسماعيل ابن إبراهيم دال وأنت تبحث عنه في سنة ابن ماجه، يعني أنا مو هذا، ابحث عن غيرها أيضا تسهل عملية مراجعة. طيب اسم إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي أعطاك نسبته وبينه الأسد خزيمة مولاه، ما معنى مولاهم؟ عندنا الولاء، ولاء العتاقة وولاء الإسلام وولاء الحلف، ثلاثة أنواع. فهذا يعني ليس صليبة من أسد، إنما هو مولاهم. على أي نوع من أنواع الولاء تبحث عنه في أي نوع إذا أردت أن تتفصل حينما تذهب كتاب الأنساب. أبو بشر، هذا ما معنى أبو بشر؟ اللي هي الكنية. البصري، بين لك نسبته إلى أي بلد من البلدان ينتسب. المعروف بابن علي، هذا لقب ثاني، هذا لقب ثاني. طبعا الفائدة أن إسماعيل ابن إبراهيم بن نقص بن علي كان يكره أن يقال له ابن علي، قال لا أجعل في حل من قال عني ابن علي. والإمام أحمد بن حنبل كان أكثر الناس ورعي حينما يذكر يقول الذي يقال ابن علي، باعتبار شيء مشى عليه. الذهبي في سير أعلام النبلاء أورده وذكر أنه لا يجوز. ماذا قال؟ قال وهذه، يعني فيما أذكر، قال وهذه سوء أدب ونزاقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سمية تقتلك في الباغية، وقال عبد الله بن مكلوم، وهكذا. يعني هذا اجتهاد من الذهبي. أنا من طبيعتي أمنع التسمي بهذه، الإنسان ينسب إلى أمه، أمنع منها، أمنع منها، وهذا ليس محل شرحها. أما ما ورد عن ابن سمية وابن مكلوم فهذه وردت في أمور خاصة. يقول أصله من الكوفة، وهو والد إبراهيم لإسماعيل بن علي المتكلم. ما معنى المتكلم؟ اللي هو من علماء الكلام، لا كان معتزليا، قال بخلق القرآن. وحماد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل قاضي مشرع، بين أولاده. شوف السلام أتاك بالاسم كاملا، يعطيك شيوخه ويعطيك تلاميذه، هاي ننتفع منها منفعة عظيمة جدا. لما احنا يأتينا بالاسم فقط اسماعيل، نطلع تلميذة وطلع شيوخ تلميذة وهكذا، من خلال هذا الكتاب تستطيع ان تتوصل الى تحديد هذا الراوي، الى تحديد هذا الراوي. يقول روى عن اسحاق بن سويد العدوي، يعني من شيوخه اسحاق بن سويد العدوي، كتب ميم سين. ما معنى ميم سين؟ يعني رواية ابن علي عن اسحاق ابن سويد العدوي عند مسلم في صحيحه وعند النسائي في السنن. وأيوب بن أبي تميم السختياني عين، يعني رواية إسماعيل بن علي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عين، في الكتب الستة. ويزيد بن سنان الشامي دال قاف، روايته عن هذا الراوي عند أبي داود وعند ابن ماجة القزويني. وبهز بن حكيم دال سين قاف، روايته عن بهز بن حكيم عند أبي داود وعند سين وعند ابن ماجه. وأبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي دال، يعني في سنة أبي داود. وأبي يونس، شوف لما ذكر الشيوخ شيخ كيف أوردهم؟ أوردهم على حروف المعجم، يعني حتى لما تبحث تجد القضية في غاية السهولة، يستوعب الشيوخ. لما ينتهي شوف أتاك بإسحاق بن سويد ثم أيوب اعتبار ألف سين، بعدين أيوب ألف ياء، وبعدين برد ابن سنان حرف الباء، بعدين بهز، عندنا شوف برد باء راء، وعندنا بهز باء هاء، وهكذا يرتبهم على حروف المعجم.